الأسئلة هذه اللي بسم الله. إيش قلت؟ إيش قلت أول؟ السؤال؟ لا. ما هي التحية؟ السلام عليكم. يا أخي قل السلام عليكم. إيش قل؟ لا ما قلت كذا. السلام عليكم. ها اسمع وش يقول؟ إيش هدوا عليه؟ السلام عليكم. يا أخي وقلت وعليكم. أنت مسلم طيب. لا يعني يغلب عليك. اليهود كانوا يأتون النبي يقول السلام عليكم يعني الموت، يقول وعليكم الموت ما هو خاصم، إنك ميت وإنهم ميتون. أي ثاني مرة قل السلام عليكم، أخرج اللام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم سمعت ما قلت قول دول إن يتحرى وصول الزكاة إن ما توصلش بيد ترك الصلاة. ده ترك الصلاة إذا كان يمكن أن يؤلف قلبه للإسلام ويصلي أعطه، ولو هو كافر. أي نعم إذا صار تتألف قلبه للإسلام، إذا كنت تتألف قلبه بالزكاة للإسلام تعطيه، يصير من المؤلفة قلوبه. وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله. إيش هذا يقول؟ ما مقدار الصاع أو وزنه؟ إيه كيلو وين؟ الشيخ محمد صالح العثيمين حرره، هو بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي أيضا يعني الصاع أخذته عن شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلاتة، الصاع النبوي. الصاع النبوي يعني يقارب كيلوين وأربعين غرام، مثل ما حرره الشيخ محمد صالح العثيمين في مجالس رمضان. لكن لو جعل كيلوين ونص أحوط، خلى ثلاثة، هذا فيه خير يعني، ومن تطوع خيرا فهو خير له. أي نعم ثلاثة كيلو، كيلوين ونصف يعني، لا أي نعم كيلوين نصف فيها بركة، أو ثلاثة. أي نعم الله ما أدري أيها أول إيش رسول الغريب يقول لماذا دفن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وليس في مكة مسقط رأسه؟ اللهم صل على رسول الله. لأن الله أمضى له هجرته، وورد حديث أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، ودفن في بيته عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة خشي أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام يعني قال لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار، وإذا سلك الأنصار شعبا، ولو سلك الأنصار شعبا أو واديا لسلكت شعب الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام واديهم. يقول العمرة للسيدة الحائض. نعم يصح أنها تحرم وهي حائض وتبقى حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر. أي هذا ما أدري عنه السؤال، هذا عجيب. نعم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم